جودي يا حبيبي بتواصل موعدي يا حبيبي بتواصل موعدي جود يا حبيبي بتواصل موعدي فالوعد تسلية المحب المبعد حبيبي جود جود يا حبيبي بتواصل موعدي فالوعد تسلي المحب المبعدي وأمر خيالك أن يمن بزورتي وأمر خيالك أن يمن بزواته لي في الكرام كيما أراه وأقتدي وأمر خيالك أن يمن بزورته لي في الكرام كيما أراه وأقتدي يا سالما من المنام وتاركا قلبي الجريح بعلة وتكبدي حبيبي نعم بتواصل موعدي جود يا حبيبي نعم بتواصل موعدي جود يا حبيبي يا حبيبي جود تواصل موعدي جود حبيبي بتواصل موعدي فالوعد تسلية المحب المبعدي الوعد تسلية المحب المبعدي حبيبي جد جد حبيب يا روحي جد جد حبيب نعم بتواصل موعدي نعم بتواصل موعدي فالوعد تسلية المحب المبعد الوعد تسلية المحب الوعد تسلية المحب المبعد وأمر خيالك نعم حبيبي وأمر خيالك نعم حبيبي وأمر خيالك نعم يا روحي أن يمن بزورك يمن بزورك لي في الكرخ كي ما أراه وأقتدي لي في الكرخ هو أمر خيالك نعم حبيبي أمر خيالك نعم حبيبي وأمر خيالك نعم يا روحي أن يمن بزورك أن يمن بزورتي لي في الكرخ كي ما أراه وأقتدي مر خيالك أن يمن بزورتي وأمر خيالك أن يمن بزورتي لي في الكرخ كي ما أراه وأقتدي يا سالبا مني المنام حبيبي يا سالبا وتاركا قلبي الجريح بعلة وتكبدي تاركا قلبي الجريح بعلة وتكبدي يا سالبا مني المنام نعم حبيبي يا سليبا مني المنى وتاركا قلبي الجريح بعلة وتكبدي تاركا قلبي الجريح بعلة وتكبدي عدني يا حبيبي زرني اه يا روحي عدني يا حبيبي عدني حبيبي ودع مقالة حاسدي ليت بك الحسود على الهوى بمساعدي. الله الله الله الله الله. عدني عدني عدني عدني يا حبيب. عدني عدني عدني زرني يا حبيب ودع مقالة حاسدي. دعم قالة حاسدي دعم قالة حاسدي. ليت الحسود على الهوى بمساعدي. ليت الحسود على الهوى بمساعدي. ليت الحسود على الهوى بمساعدي. ليت الحسود. سبحان الخالق الرحمن لأحباب على قلب واحد. سبحان الخالق الرحمن لأحباب على قلب واحد. متعانقين عليهم حلل الرضا. متعانقين عليهم حلل الرضا. متمسكين بالقلب أهوى السعادة. متعانقين عليهم حلل الرضا. متمسكين بالقلب أهوى السعادة. سبحان الخالق الرحمن. سبحان الخالق الرحمن. سبحان الخالق الرحمن لأحباب على قلب واحد. لأحباب على قلب واحد. لأحباب على قلب واحد. متعانقين عليهم حلل الرضا حبيب. متمسكين بالقلب هو الساعد. متمسكين بالقلب هو الساعد. لفت القلوب على الهوى. إذا تعالفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد. Oh, شباب أهل الجنة يا ابن الإمام علي المذاق ست الكريمة صعب الشورى ستنا السيدة زينب رئيسة الدواء والمدار مدد مدد يا مدد يا زينة العبد مدى مرب الأيتام مدى سيدنا زيد يا ابن الإمام الله نفيسة أهل العلم والسكيد عم الشيخ صادق مدى سيد إسماعيل أهل العلم إذا تآلفت القلوب على الهوى يا ربي وفقنا لا تحرمنا من أحبابك يا ربي على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد نعم إذا تآلفت القلوب على الهوى فالناس الناس تضرب في حديد بارد منك الجمال ومني اللحن والشادي يا حبيبي سيدنا النبي يا حبيبي يا طبيبي نعم منك الجمال منك الجمال ومني اللحن والشادي مني اللحن والشادي يا خبرة الحب في أكواب إنشادي يا حمرة الحب. يا خمرة الحب في أكواب إنشاد، الآن أناديك تحت الليل محتملا الآن أنادي تحت الليل الغرام وأشواق الهوى زادي الآن أنادي قبل الآن أنادي قبل الآن أنادي بعد الآن أنادي يا حبيبي يا حبيبي أنا الآن أنادي قبل الآن أنادي بعد الآن أنادي كل آن أنادي وأوان أنادي الليل محتملة تحت الليل محتملة جوع الغرام وأشواق الهوى زادي جوع الغرام وأشواق الهوى زادي أنا الآن أنادي قبل الآن أنادي في كل آن أنادي نعم وأوان أناديك تحت الليل محتملا تحت الليل محتملا جوع الغرام وأشواق الهوى زادي جوع الغرام جوع الغرام وأشواق الهوى زادي وحدي أغنيك والعطياف تدفعني وحدي أناديك والعطياف تدفعني نعم حبيبي الآن أنادي قبل الآن أنادي بعد الآن أنادي كل آن وآن نعم أنا أناديك تحت الليل محتملة جوع الغرام وأشواق الهوى زادي جوع الغرام وأشواق الهوى زادي وحدي أغنيك والعطياف تدفعني لعالم الحب من وادي إلى وادي وأغنيك والعطياف تدفعني في عالم الحب من وادي إلى وادي والقلب في زحمة والقلب في زحمة في زحمة الأشواق يا عم الطريق في زحمة الأشواق يا عم الطريق كزورق ما بين إرغاد وعزاد والقلب فيه زحمة الأشواق مضطرب القلب فيه زحمة الأشواق مضطرب كزورق ما بين عرغاد وعزباد والصمت يجسو نعم على صدر الوجود وفي صمت ضجيج الغراب الجائع الصادف والصمت يجسو على صدر الوجود وفي صمت ضجيج الغراب الجائع الصادف كأنه فوق صمت الكون قافلة ضلت وظلت طريق الرق والحادي في بعادك يا حبيب الليل يسكى عتمة ضل وجعته وغاب عن كفك العكاز والهادي وإزبالي ما بين إرغاد وإزبالي وإن بادي والصمت يجسو يجسو على صدر الموجود حبيبي الصمت يجسو على صدر الوجود حبيبي وفي صمتي هو الصمت يجسو يجسو على صدر الوجود نعم في صمتي ضجيج ضجيج ضجيج ضجيج الغار نعم في صمتي ضجيج الغار الجائع الصاد في بعادك حبيبي الليل يسري في بعادك يا روحي الليل يسري كأتمج طل وجهته وغاب عن كفه العكاز والهادي في بعادك يا حبيبي الليل يسري كأجمد ظل وجهته أهو غب غب غب عن كفه عكاز أهو الهاد غب غب غب عن كفه العكاز أهو الهاد ووحشتي ظلمتك الخرسة تهددني ووحشتي ظلمتك الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلادي الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلادي إهوى وحشتي ظلمة الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلادي في بعد يا حبيبي في بعد يا حبيبي الليل يا سيري كأكمل طل وجهته كأكمل طل وجهته وغاب عن كفه العكاز والهادي غاب غاب غاب وغاب عن كفه العكاز والهاد ووحشة ظلمة الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلادي الظلمة الخرسة تهددني كأنها حول نفسي طيف جلالي كأنها حول نفسي طيف جلالي ولم أزل نعم ألتقي منك فارقة منك فارقة نعم حبيبي أنا لم أزل نعم ألتقي منك فارقة من عاطف الحب أو إشراق إسعاده من عاطف الحب أو إشراق إسعاده من عاطف الحب أو إشراق إسعادي من عاطف الحب أو إشراق إسعادي يا أنا من عاطف الحب أو إشراق إسعادي حبيبي أنادي وأغني من خلف الشجون من خلف الشجون أنا أنادي من خلف الشجون حبيبي أنادي نعم وأغني أنا أنادي نعم وأغني من خلف الشجون نعم حبيبي يا نادية الحب نادي لو عادي نادي يا ناجية الحب نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي لو عدي نادي مهجتي نادي نادي نادي دواتي نادي مهجتي حبيبي حبيبي أنا طالما أغرقت في بحر هوى في بحر هوى غرقت في بحر هوى أنا خلف الخيال الله الغد ما هو ما هو خلف الخيال الله الغد حبيبي حبيبي طالما أنا طالما غرقت في بحرها ما هو ما هو خلف الخيال الرايح الغادي أنا طالما غرقت في بحرها ما هو ما هو خلف الخيال الرايح الغادي أهيم فيه نعم حبيبي أهيم فيه نعم حبيبي ومن حولي كل شيء يفنى ومن حولي أهيم فيي نعم حبيبي أهيم فيي نعم يا روحي ولليأس يا روحي ألف ميلادي ولليأس نعم ألف ميلادي أنا طالما غرقت في بحر هوى طالما غرقت فيه في بحر هوى ما هوى ما هوى خلف الخيال الرايح الغادي يا حبيب طالما غرقت فيه غرقت في بحر هوى ما هوى خلف الخيال الرائح الغادي أهيم فيك نعم حبيبي أهيم فيك أهيم فيك ومن حولي كل شيء يفنى أهيم فيك ومن حولي كل شيء ولليأس يا روحي ألف ميلادي ولليأس نعم ألف ميلادي واليأس يطغى وجوع الحب في كبدي يضج ما بين برق الأهواء العادي يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد أهل المحبة مدد إلى بيت النبي مدد يا مدد أوه. الله الله أهل القربى يا مدد مدد مدد يا مدد الله الله.